فنمنعهم من التصرف لا لحظ الغير وإنما حفاظا على أموالهم. فصل في المحجور عليه لحظه، يعني حجر عليه حفاظا على ماله. نعم. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. من هم الذي يحجر عليهم لحظهم؟ ثلاثة: الصغير الذي لم يبلغ لا يحسن التصرف، وربما لو أعطيناه ماله الذي ورثه من أبيه أو من أمه أو من أحد أقاربه لضيعه في أيام قلائل وبقي بدون شيء، فنحجر عليه ونعطيه ما يستحق. ومثله كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف وإن لم يكن صبي، لأن عندنا صبي وعندنا سفيه. السفيه هو من بلغ 15 سنة أو 20 سنة لكنه لا يحسن التصرف، يغلب في البيع والشراء، فهذا يحجر عليه كذلك لحظه. والمجنون هو من أصابه مس من الجن الذي لا عقل له، فهذا كذلك يحجر عليه لحظه، فلا يتصرف في ماله. والسفيه والصغير يجوز أن يؤذن لهما في حدود، أما المجنون فلا يؤذن له في شيء أبدا لأنه لا يدرك. أما السفيه والصبي فيؤذن له في حدود استطاعته ومعرفته، مثلا يتصرف في حدود 10 ريالات 15 ريال 20 ريال، يبيع ويشتري مثلا ما يحتاجه من ملبس له مثلا أو حاجة له أو حيوانات يشتريها لنفسه على قدره وعلى مستواه، فهذا يؤذن له التصرف فيه يتصرف فيه، أما المجنون فلا يؤذن له في شيء. نعم. إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. فالمفلس حجر عليه لمصلحة غيره. نعم. والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. والحجر عليهم عام، يعني يعم الذمة والمال بخلاف المفلس. المفلس لو اشترى دينا في ذمته بعد الحجر عليه ما نقضنا بيعه او شراءه في ذمته، له حق التصرف في ذمته كما تقدم لنا قريبا. بخلاف الصبي لو اشترى في ذمته تقره على هذا الشراء؟ لا. السفيه اشترى في ذمته نقره في هذا الشراء؟ لا. المجنون اشترى في ذمته نقره؟ لا. والحجر عليهم عام في ذممهم وأموالهم. اشترى في ماله بين يدي دراهم اشترى بها، هذا في ماله. اشترى مثلا شيئا في ذمته بدون أن يدفع دراهم، نقره على ذلك؟ لا. يقول ولا يحتاج لحاكم لأنه محجور عليهم معروف. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه موجود ومعروف أن السفيه لا يعطى ماله ولا يبيع ولا يشتري، ومثله المجنون وكذلك الصغير إلا فيما أذن للسفيه والصغير فيه. لو أن شخصا باع عليهم أو اشترى منهم مثلا ثم أردنا إبطال هذا البيع قال أنتم لم تحجروا علي، لو اعلنتم الحجر على صبيكم مثلا ما بعت عليه ولا اشتريت منه، هل نقر على هذا نقول له حجة؟ نقول لا، الاصل في الصبي انه محجور عليه، الاصل فيه الحجر فما يحتاج الى حكم حاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. فلا يصح تصرفهم قبل الاذن، اذا اذن لهم في شيء فيصح، والاذن في من قارب البلوغ او قارب الرشد بالنسبة للسفيه، اذا قارب البلوغ او قارب الرشد فيأذن وليه في حدود، اما الشيء البسيط فهذا جرت العادة انه لا يحتاج الى اذن، لا يحتاج الى اذن، مثلا ذهب يشتري خبز بريال مثلا، يأتي ولي الصبي مثلا الى الخباز ويقول لا انت اخطأت، لما تبيع عليه؟ هذا صبي محجور عليه. نقول لا، محجور عليه في الاشياء الكبار وما جرت فيه العادة ان لا يبيع ولا يشتري فيها الصغير، لكن الصبي يشتري الخبز بريال وبريالين وبخمسة وهكذا لا حرج في ذلك، وهذا لا يحتاج الى اذن لان العرف جرى في هذا، او يشتري له ما يلعب به مثلا بريال او بخمسة ونحوها، لكن يشتري له شيئا بخمسمائة او ستمائة لا، هذا محجور عليه. وقبل الاذن لا يجوز، وبعد الاذن يجوز فيما اذن فيه، مثلا صبي عمره 13 سنة و14 سنة مثلا، اراد وليه ان يختبره في البيع والشراء، افهم من حوله من اهل السوق بانه اذن لفلان في البيع والشراء في حدود 500 ريال، في حدود 1000 ريال مثلا، ليرى ليختبره، لانه لا يظهر اختبار الا بالبيع والشراء، فاذا باع عليه شخص او اشترى منه في حدود ما اذن له فيه صح، وفيما زاد فلا. ومن اعطاهم ماله بيعا او قرضا او وديعه ونحوها رجع بعينه ان بقي لانه ماله. ومن اعطاهم ماله، اعطى من؟ اعطى السفيه او الصبي او المجنون ماله بيعا، باع على مجنون او سفيه او صغير مثلا شيئا ذا قيمة وسلمه اياه، او اعطاه اياه وديعة، او اعطاه اياه عارية، او اعطاه اياه اجرة فتلف في يده، فهل يضمنون ما تلف بأيديهم؟ لا، المقدم في المذهب لا يضمنون، وإن وجد ماله أخذه وبطل البيع أو التأجير، وإن لم يجده فلا شيء له. وفيه قول آخر أن ما أتلفوه يضمنوا سواء أعطاهم إياه أم أخذوه هم بلا أن يعطيهم إياه. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، لأنه حينما يعطيهم ماله بيعا او قرضا او عارية يعتبر مفرط. تعطي السفيه او الصبي او المجنون مالك ثم تطالبه به؟ لا، انت الذي فرطت واعطيته اياه. ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه تفريط من المجني، لأنه لا تفريط من المجني عليه. ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، شخص معه سجادة مثلا

لأنه لا يتحمل ولا يطيق ما يطيق الرجال. فإذا بلغ 15 سنة وكان يطيق أدخل. وهذا الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أو أنبت حول قبوله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. نعم. هذه علامة ثانية من علامات البلوغ بالنسبة للصغير، نبات الشعر الخشن حول القبل ذكرا كان أو أنثى. يعني إذا فيه الشعر الخفيف هذا لا يدل على البلوغ، فإذا خشوشن الشعر وكان خشن دل هذا على بلوغ صاحبه ذكرا كان أو أنثى. يعني نبات العانة الشعر حول القبل حول الذكر أو الفرج، ذكر بالنسبة للذكر أو الفرج بالنسبة للمرأة. فإذا نبت هذا الشعر الخشن حول القبل عرف أن صاحبه قد بلغ. وهذا علامة من علامات البلوغ حكم بها سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما حكم على بني قريظة. فحينما خان بنو قريظة من اليهود العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلبوا النزول على حكم سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان الأوس وبنو قريظة متعاهدان بينهما ولا ومعاونة في الجاهلية، فهم عليهم لعنة الله ظنوا أن سعد بن معاذ سيجور في حكمه عليه على محبته لله ورسوله مهما كان بينه وبينهم من ولاء سابق، فهم ظنوا أنه سيجور في الحكم، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فجيء بسعد رضي الله عنه وكان مريضا وقد اجتمع اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود: حكمي فيكم نافذ، يعني ترضون حكمي بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. والتفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ذلك، وقد غض طرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم استحياء رضي الله عنه. فقيل له نعم، فقال: أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. المقاتلة الرجال يقتلون، والذرية ذكورا كانوا أو إناثا يستخدمون، يكونون خدما للمسلمين أرقى للمسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني 7 سماوات. فهذا حكم الله فيهم، وفق الله له سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم كيف يعرف الصحابة البالغ من غير البالغ من اليهود؟ إذا عرفوا أن البالغ سيقتل وغير البالغ سيبقى

أربع سنين. فإذا ولدت بدون أن يظهر عليها آثار الحمل مثلا حكمنا ببلوغها قبل ولادتها بستة أشهر. نعم. ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. ولا ينفك الحجر عنهم يعني عن واحد من هؤلاء الثلاثة قبل شروطه السابقة. ما هي شروطه؟ عقل المجنون ورشده وبلوغ الصبي ورشده ورشد السفي. إذا وجدت هذه انفك الحجر، وقبل وجود هذه فلا ينفك الحجر عنه ولو كان ولو صار شيخا. يعني قد يكون ابنه 40 سنة وهو ما رشد سفيه، فهل ينفك الحجر عنه؟ لا، ولو صار شيخا، إشارة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله حيث يقول إنه إذا بلغ 25 سنة انفك الحجر عنه ولو كان سفيها.